عام في كل أمة أرسل إليها رسول ونبي من عند الله تعالى، وهو إجماع عام كلي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم التي كانت قبلنا. فلما تاب بنو إسرائيل عما وقعوا فيه من عبادة العجل من دون الله مع كون موسى عليه السلام بينهم، وكان ما كان بين موسى وقومه في لقائهم مع الله تعالى ليعتذروا إلى الله مما فعله السفهاء منهم، قال موسى عليه السلام كما قال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، وفي الآخرة كذلك حسنة، وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. فقال: إنا هدنا إليك، أي معنى هدنا رجعنا تائبين مقرين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا. فقال تعالى ردا عليهم: قال عذابي أصيب به من أشاء، ممن كان شقيا متعرضا لأسباب الشقاء بمعاصيه ومخالفته لله وللرسول. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني من العالم العلوي والسفلي والبر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. لذلك قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذا عموم كلي لا نهاية لرحمته، أي من دخل في رحمته لم يعجز عنه. وقيل: وسعت كل شيء من الخلق، حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا هذه الكلية عموم كلي وقاعدة كلية في شتى العلوم الشرعية وعلى رأسها علم أصول الفقه، فهذه كلية يدخل تحتها كل إنسان، أو يدخل تحتها كل إنسان. طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس، قال: أنا شيء. فقال الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون. فقالت اليهود وأهل الكتاب: نحن متقون. فقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذه الآية وبهذه الآية خرجت عن العموم الكلي والحمد لله. قال القرطبي: روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كتبها الله عز وجل لهذه الأمة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ثم قال المفسرون: ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها، ويؤتون الزكاة الواجبة لمستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، وهذا هو المراد من خلق الله تعالى: فعل الأمر واجتناب النهي. ومن ذلك اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل العالمين يتبعون رسول الله ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه. وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الشرط الأعظم في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به هم المتبعون له، هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله للموحدين الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فما زالت آيات سورة الأعراف تربط بين موسى وعيسى عليهما السلام وبين محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله وصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل نزول القرآن كتاب يتلى عليهم، فهم يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل باسم محمد وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو رسول الله محمد إليه وينهى عنه، فقال تعالى: يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر، يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل من جميع المخدرات والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك. وأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وما أمر به ونهى عنه وأحله وحرمه، فقال تعالى: يحل لهم الطيبات، ولا يحل الله ورسوله إلا الطيبات من المطاعم، من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال والمعتقدات الباطلة. دخلت في هذه الآية ويحرم عليهم الخبائث كل ما حرم وحرم على المسلمين وعلى العالمين وحرم على كل جسد يؤدي إلى المرض وإلى الأمور العظيمة كالسرطان في الرئة، منها السجائر والشيشة وما شابه، هذه من أعظم الخبائث التي تؤدي إلى الموت وتؤدي إلى الأمراض العظيمة، فهذه أمور شديدة. كثير من الناس يقولون السجائر مكروهة، كلام باطل خرج من إنسان لا يدري ما الحلال وما الحرام وما هو دين الله. كل ما يؤدي إلى خبائث وإلى أمراض وإلى أذى للناس فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ثم قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكل من شارك في معصية هو مشارك في الإثم، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما يشرب في المقاهي من الشيش وما شابه، وكل إنسان يبيع في دكانه السجائر فهو ساعد على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصح المخالف للكتاب والسنة ونصبر عليه وندعوه إلى الخير، فإن أصر على ما فيه أمرنا أن نقاطعه ولا نلقي عليه السلام. وهذه من رحمة الله ورسوله بالأمة حتى تتغير الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه قواعد كلية يغفل عنها جل الناس ويتهمون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأنهم متشددون وليس في قلوبهم رحمة. هذه رحمة الله ورسوله بالعاصي وبالمؤمن. قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي ومن وصفه صلى الله عليه وسلم أن دينه سهل يسير لا مشقة فيه ولا نصب ولا تعب ولا تكاليف ثقال، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه هي الحنيفية السمحة، ولكن بضوابط وشروط لنعلم الدين. وكما في البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. وما رواه أحمد في مسنده بسند صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره. والدين جنس، أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة اليسير. قال الحافظ ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة. فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين يتنطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبه وغلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الفجر في جماعة. وعن أحمد في المسند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم اليسرى. هذه رواية أخرى. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة والشدة في موضع الرخصة تنطع. فانظر إلى سماحة الإسلام، قال: فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة والتسهيل والتيسير تنطع في دين الله، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. وقوله: فسددوا، أي الزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل، وقارب، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. قوله صلى الله عليه وسلم: وأبشروا، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. قلت: ومن أعظم المتنطعين في دين الإسلام منذ رسول الله إلى يوم الناس هذا الخوارج المجرمون الإرهابيون الذين يفجرون ويفسدون ويقتلون ويذبحون باسم رسول الله محمد وباسم الله وباسم الإسلام، والله ورسوله والمؤمنون والمسلمون، وأنا منهم براء. كل من عاون على ذلك فهو اسم في الإسلام ولا يعمل بأخلاق رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين. هذا هو الفهم الصحيح لدين الإسلام. هؤلاء يفسدون الإسلام ويجعلون أمورا عظيمة على القلوب، حتى جعلوا الناس ينفروا من دين الإسلام، وهذا من التنطع العظيم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة، هذا كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بالرسالة العامة والإرشاد للهداية والاجتهاد في التبليغ والمبالغة في النصح والحرص على إيمان الجميع وبالصبر على جفائهم وهذه الرحمة يشترك فيها المؤمن والكافر. أما رحمته الخاصة فلمن هداه الله تعالى ونور قلبه بالإيمان وزين جوارحه بالطاعة، كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا هو المغمور برحمة الله المعدود في زمرة الكائنين معه في مستقر كرامته، وجعلنا الله منهم ولا حال بيننا وبينهم. انتهى كلامه رحمه الله. قلتم، قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين الذين شملهم الله برحمته وفضله عليهم من العباد من السعادة في الدنيا والآخرة وبراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه شروط الأمن والخوف والموانع والأسباب والشروط والعلل. وأخبره أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، فهو كائن لا محالة لعباده الصالحين الموحدين المرحومين. ولهذا قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال: الزبور التوراة والإنجيل والقرآن، كل ما أنزل الله إلى الدنيا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تبديل. وقال ابن عباس: الزبور القرآن وحده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور الكتب التي نزلت على الأنبياء، والذكر أم الكتاب الذي تكتب فيه الأشياء عند الله. وقوله تعالى: إنها في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا، أي لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأوجبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم، وهم الراحمون الذين رحمهم الله بفضله ومنه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي جحدوا النعمة، وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله تعالى في صفة هذا القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وروى البزار في مسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. وفي رواية الحافظ ابن عساكر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة مهداة، بعثت برفع أقوام وخفض آخرين. فجمع بين الرحمة وضدها، قال: بعثت برفع أقوام، برفع أقوام وخفض آخرين. وروى ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب الله له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف وله العذاب يوم القيامة. فهو رحمة للمؤمن وغير المؤمن. وقال الإمام المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير عند حديث النبي: إن الله بعثني، الله تعالى بعثني رحمة مهداة، بعثت برفع قوم وخفض آخرين، بعثني أي أرسلني رحمة مهداة للمؤمنين وكذا الكفار بتأخير العذاب عنهم في الدنيا، والهدية ما تبعث على وجه الإكرام ونحوه. قوله بعثت برفع قوم بالسبق إلى الإيمان وإن كانوا من ضعفاء العباد، وخفض آخرين وهو هم من أبى واستكبر على الله ورسوله، وإن بلغ من الشرف المقام الأفخر لكنه لم ينجع، لم ينفع فيه، لم تنفع فيه الآيات والنذر من الله ورسوله، بمعنى أنه يضع قدرهم ويذلهم، وكان عنده مزيد رحمة للمؤمنين وغاية الغلظة للمعاندين، فاعتدل فيه الإنعام والانتقام، ولم يكن له همة، أي رسول الله، ولم يكن له همة سوى ربه وكذلك المؤمن، فعاشر الخلق بخلقه وباينهم بقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أي ذو رحمة أو مبالغ في الرحمة حتى كأني عينها، عين الرحمة، لأن الرحمة ما يترتب عليه النفع ونحوه. وذاته صلى الله عليه وسلم كذلك، وإن كانت ذاته رحمة فصفاته التابعة لذاته رحمة، مهداة بضم الميم، أي أنا ذو رحمة للعالمين أجمعين، أهداها الله إليهم، فمن قبل هديته أفلح ونجا، ومن خاب خسر، ومن الخاسرين الخائبين كل من يعصي الله ورسوله إلا أن يرجع إلى الله، لأن الواسطة لكل فيض، فمن خالف فعذابه في نفسه ومن نفسه، كعين انفجرت أي بالإيمان، فانتفع قوم وأهمل قوم فهي رحمة لها. قلت: قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وتفسير هذه الآية عند أهل القرآن: إن هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره، وبين العالم والجاهل، وأن هذه الأمور التي تقرر في العقول بيانها وعلم علما يقينا تفاوتها، فليس المعرض عن طاعة الله المتبع لهواه كمن هو قانت أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة، وأفضل الأوقات وهي قيام الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء، وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب والمعاصي التي لا بد للإنسان منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه الحاكم في المستدرك وصححه. وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي والثواب والعقاب وما له في ذلك من الأسرار والحكم ومعرفة الحلال والحرام والحق والباطل وما به يرحم الله ويرحم الله يرحم الله عباده وما به يسخط على العاصين المعاندين، وأن للرحمة أسبابا وأن للعذاب أسبابا، وأن هذا يوصل ويؤصل في قلوب العقلاء المتقين العلل والأسباب التي بها يظفر المؤمن برحمة الله. والذين لا يعلمون أي شيئا من ذلك، لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والجنة والنار والعلم والجهل، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب، أي أهل العقول الحكيمة التقية العالمة الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل، وهذا خير الدنيا والآخرة وسبيل الصلاح والنجاح من سبيل الفساد والخراب والهلاك، وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، العواقب التي ستأتي والمآلات، بخلاف من لا عقل له ولا فه ولا لب، فإنه يتخذ إلهه هواه. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كل إنسان منا يعلم الحلال والحرام، يعلم الحلال والحرام، والمرجعية إلى التقى أو إلى الهوى والدنيا. افهم رحمك الله. قال: قلت: ففي هذه الآية الجليلة بيان وتبيان من الله بمعرفة ضروب الرحمة وأنواعها وإدراك سبل المجرمين وسبل الخير وسبل الشر وسبيل الله من سبل الشيطان. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كلها خير، حتى في مرضه وحتى في فقره خير. فكل ما يحدث للمؤمن الذي سائر على الكتاب والسنة ومخالفة المعاصي واتباع الأوامر هو في خير في أعز أوقاته الحرجة، كله خير ورب الكعبة. قال: فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال أهل العلم في هذه الآية: شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال: الطيبة الصالحة التي تتبع الكتاب والسنة. الأول أنه الرزق الحلال، وهو قول ابن عباس ترجمان القرآن. والثاني القناعة، وهو قول الحسن البصري. والثالث توفيقه إلى الطاعات، فإنه يؤديه إلى رضوان الله، وبرضوان الله تسعد في الدنيا والآخرة، وبالمعصية تهلك في الدنيا والآخرة. وقال مجاهد: من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وفقر أو ميسرة فحياته طيبة على الوجهين، ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحا فمعيشته ضنكا لا خير فيها. قل قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها علمتها وتركتها وكذلك اليوم تنسى. قلت: رحمة النبوة بين الفضل والعدل، بين الرحمة والعذاب، بين الخوف والرجاء، بين الثواب والعقاب، بين الترغيب والترهيب، بين التبشير والتنذير، بين تبليغ الحجة والرسالة وبين ما يترتب عليها من الجنة والنار. هذا دين الإسلام في أصوله الكلية والفرعية، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله حقا، يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهاتان الآيتان الأخيرتان أظهر الله فيهما وكشف في الأولى أن يحذر الناس والعباد عذاب الله وبطشه وهو أرحم الراحمين، وختمها فقال: والله رؤوف بالعباد، يعني والله أعلم، لأن الله رحمن رحيم رؤوف لطيف بكم، فهو يحذركم أن تغتروا بأنفسكم فتهلكوا وأنتم لا تشعرون، فأمركم بالعمل الصالح وربط ذلك بالنجاة والخلاص وهو اتباع الرسول حتى تصلوا إلى حب الله لكم. فكان الربط بين بداية الخطبة في آيات سورة الأعراف الذين يتبعون النبي الأمي وآخر الخطبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا دليل كلي على معنى رحمة النبوة ونبي الرحمة بين الأسباب والنتائج والفضل والعدل. فإن المؤمن العاقل المدرك لدين الله لا يعلم أن الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار النفسي في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بتحصين القلب بطاعة الله واتباع الرسول والبعد الكلي عن معصية الله ورسوله. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. السبب والعلة والمنح. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وكل ذلك بالتأدب والتخلق والتربية بأخلاق نبي الرحمة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي القائم على الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.